وما ينفعش تقول عليه كافر عندهم يعني، تمام، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وبالتالي هو يخلد في النار عندهم. هم عملوا ايه كده يا جماعة؟ هم لحصلوا كده ولا حصلوا كده؟ لحصلوا الخوارج في تكفير مرتكب الصغيرة او الكبيرة، ها، لان هم ما كفرهوش، ولا حصلوا اهل السنة في مسألة ان هو لا يدخل النار او لو دخل سيخرج منها يوما ما لما معه من اصل التوحيد، قال هو ايه؟ مخلد في النار. واضح؟ طيب، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا يعني تبينوا يعني تثبتوا من الخبر، ولذلك القراءتين سبعيتين، تبينوا وتثبتوا. طيب احنا عندنا وقفة هنا صغيرة كده عند كلمة فتبينوا فتثبتوا. حضرتك لو كتبت الكلمة مرتين تحت بعض بدون نقد، لو معك ورقة وقلم او حد يكتب على الصبورة اكتب ايه الكلمة مرتين من غير ايه، من غير تنقيط، نفس الشكل، صح؟ طيب عشان كده المصحف الاول ما كانش فيه نقد، يعني في الرسم العثماني لما سيدنا عثمان امر بكتابة المصحف ما كانش فيه ايه نقد، وايضا ما كانش فيه ضبط، كانش فيه تشكيل، تمام. لما جه بعد كده ابو الاسود الدؤلي عمل النقد، والخليل بن احمد فيما اذكر هو اللي عمل الضبط، وبالتالي اجمعت عليه الأمة فصار ايه، فصار حجة، تمام. لو احنا يعني رجعنا بالذاكرة الى ما قبل النقد والضبط نجد ان الكلمات ايه يعني تحتمل مجموعة من القراءات. فسيدنا عثمان رضي الله عنه كان يعمل ايه، الكلمة اللي تتسع لكل القراءات كان يثبتها بشكل واحد. طيب والجملة التي لا تتسع لكل القراءات زي تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار هتعمل فيها ايه، واحدة فيها منه والتانية ما فيهاش، هتعمل ايه؟ فكان يطبع مصحفا او ينسخ مصحفا لكل مصر، لكل قطر من الأقطار، لكل بلد من البلاد، يشوف البلد اللي بتقرأ تجري من تحتها الأنهار ويحط لها نسخة بتاعتها مكتوب فيها كلمة ايه، كلمة من، والبلد اللي هي بتقرأ تجري تحتها الأنهار زي حالتنا يحط لهم نسخة من المصحف ليس فيها كلمة ايه من. واضح كده يا جماعة؟ طيب فتبينوا، تبينوا يعني ايه، تحروا الصواب، تثبتوا دققوا في هذا التحري. ولذلك برضه في قاعدة مهمة عايزين نأكد عليها اللي هي يا جماعة القراءتان كالآيتين. يعني ايه؟ يعني لما يجي لي قراءتين في كلمة باعتبرهم ايتين في المعنى في التفسير، تمام. القراءتين كالآيتين يعني نوفق بينما نعتبرهم ايتين من القرآن، كل واحدة فيهم آية مستقلة، ونبدأ ان ايه نستفيد من الايتين مع بعض، نجمع بينهما، مش كده؟ فهنا لما نقول ايه فتبينوا يبقى تحروا، فتثبتوا دققوا في التحري. واضح كده؟ طيب ان تصيبوا قوما بجهالة، يبقى كأنه واحد يقول لك طب ليه تتثبت وليه تتبين؟ فقال لئلا تصيبوا قوما بجهالة. يبقى ان تصيبوا بمعنى ايه يا جماعة؟ لئلا تصيب، او ممكن تقول ايه كمان، كراهة ان تصيبوا قوما ايه بجهالة، زي آية سورة النساء اللي في اخر السورة خالص، وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم الايه، لا الآية بتقول ايه اخر السورة خالص، يبين الله لكم ايه ان تضلوا، يعني يبين لكم ان تضلوا، يعني بيوريكم طريق الضلال عشان تضلوا قطعا، لا صح كده، يبقى كراهة أن تضلوا أو يبين الله لكم خشية أن تضلوا أو لئلا تضلوا. واضح يا جماعة؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوا اللي هي الإصابة إيقاع العقوبة. تسمع كلمة عن واحد من فاسق تصدق هذه الكلمة، بالتالي تترتب على ذلك العقوبة فتعاقب إنسانا، ثم بعد ذلك تكتشف أنه مظلوم وأن الذي نقل هذا الكلام الذي تسبب في العقاب كذاب. طيب كيف تسحب هذا العقاب إن كنت ضربته؟ كيف تزيل هذا الضرب؟ بل ربما العقاب يكون قتلا، مش كده؟ فهترجعه تحييه ازاي؟ فانت لما تتبين وتتثبت الاول وبعد كده بتعاقب، يبقى انت كده يبقى انت كده في عافية. وبعدين افرض ان الفاسق ده صادق، وخلاص احنا عرفنا انه فاسق، بس قد يصدق الكذاب، صح؟ زي ابليس، مش صدق ابليس في آية الكرسي قال صدقك وهو هو كذوب؟ وارد ان الفاسق يصدق، صح؟ طيب هب انه صادق وان هذا الانسان المحكي عنه وقع في الذنب فعلا، لكن لم ناخذ بشهادة هذا الفاسق لاشتهار فسقه واخطأنا كده، صح؟ طيب ماذا علينا؟ لا شيء. الفقهاء يقولون قاعدة مهمة جدا يا جماعة، لأن أخطئ في في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة. يعني لما أنا أعفو عن واحد مخطئ لعدم كفاية الأدلة، بس هو مخطئ في نفس الأمر، ربنا مطلع ويعلم أنه أنه مخطئ، لما نعفو عنه هو مخطئ خير من أن من أن أننا أخطئ في العقوبة. فهمنا يا شيخ؟ يعني الخطأ في العفو أهون بكتير جدا من الخطأ في في العقوبة. واضحة المسألة؟ طيب ده كلام جميل. أن تصيبوا قوما، شوف، بجهالة. ولذلك هنا العلماء، علماء الجرح والتعديل اختلفوا، علماء الحديث اختلفوا، يا ترى الإنسان مجهول الحال هل تقبل روايته باعتبار أن الأصل في المسلم الثقة، ولا ترد روايته باعتبار أنه مجهول الحال؟ بناء على الخلاف ده، اللي بيرى أن الأصل في المسلم الثقة زي ابن حبان مثلا، بيتساهل في تصحيح الحديث وبيقول لك الاصل في المسلمين العداله، وبالتالي خلاص ما دام مجهول الحال بيصحح حديثه. طيب الجمهور قالوا لا، ده مجهول الحال يمكن مش موجود اصلا، ممكن يبقى مجهول العين اصلا. خدت بالك؟ يعني في فرق بين مجهول الحال ومجهول العين. فما دام الانسان مش معروف يبقى خلاص الجهالة دي احنا مش بنطعم في الشخص نفسه، لا، الجهالة نفسها بغض النظر عن الشخص من أسباب تضعيف الحديث. شايفين يا جماعة الآية؟ ولذلك القواعد يا جماعة بتاعت علم المصطلح مأخوذة من القرآن والسنة، مش كده، مش واحد قاعد ألف كده وكتب وعمل شوية قواعد، لا، مأخوذة من القرآن والسنة. وهذا مثال بين أيدينا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إعرابها إيه يا جماعة؟ فتصبحوا بتعمل إيه؟ فسببية. لا، فاء اللي بتنصب. لا، ما لكش دعوه باصبح ولا تصبحوا، فاء مش بتؤثر في الفعل، لكن احنا بنقول له تصبحوا ديت من اخوات كان بتعمل

فمد عبد الله بن سعد يده يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله هذا عبد الله فبايعه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمد يده. مرة ثانية هذا عبد الله فبايعه، سكت مرة ثانية. مرة ثالثة هذا عبد الله فبايعه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه. خلاص فكده خد الأمان. فبعدما ذهب عثمان وذهب عبد الله بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة ما منعكم إذا رأيتموني لم أجبه أن يقوم أحدكم إليه فيضرب عنقه؟ يا جماعة أنا أهدرت دم، فأنا ما رديتش أول مرة وتاني مرة، خلوا بالكم بقى واحد يقوم إيه لسه أنا ما مدتلوش الأمان. يبقى لو حد قتله في هذا الوقت ليس عليه إيه، ليس عليه حرج. تمام. طيب قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا ببصرك أو بعينك، يعني بس كنت تغمز لنا بعينك كده احنا ايه هنفهم على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما كان النبي ان تكون له ايه خائنة اعين. المقصود ان وقوع بعض الصحابة بالكبائر ليس مطعنا فيهم، وده مش من باب التعصب للصحابة، لا بالعكس، ده هذا يا جماعة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ازاي وقوع بعض الصحابة في كبائر رحمة؟ ما هو لو ما وقعوش بعض الصحابة دول في الكبائر دي كنا هننفذ الحكم ازاي على اللي يقع في مثل هذه الكبائر؟ يعني ماعز والغامدية مش تابوا؟ وماعز يسبح في أنهار الجنة، والغامدية تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لو وسعتهم، مش كده ولا ايه؟ طيب وغيرهم وغيرهم. طيب دول لما وقعوش في هذه الكبائر كنا ايه؟ كنا هنتعامل ازاي لو واحد زنى او واحدة زنت؟ هنعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ بل الله عز وجل يعني انسى نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء تشريعا لنا. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وايه صلى الظهر او العصر ركعتين، ثم جاء بعد ذلك واتمها بركعتين وسجد للسهو. طب لا ده لو ما حصلش مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا هنعرف الحكم ده ازاي؟ تطبيق عملي، تطبيق عملي. لما كان مصلي يصلي إماما ونسي آية أو أنساه الله آية وبالتالي محدش رده، بعد الصلاة قال أفيكم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ قال رسول الله خشيت أن تكون قد نسخت. يبقى كده يا جماعة الأشياء اللي بتحدث دي في مجتمع الصحابة لحكم، لأن طبعا الصحابة فيه عشرات الآيات ومئات الأحاديث تدل على فضل الايه الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته ومات على الإسلام وانتقل لإسلامه ايه ردة. يبقى كم شرط كده للصحابي؟ أول شرط لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثاني شرط الإيمان به حال حياته، الشرط الثالث أن يموت على الإسلام حتى لو تخلى إسلامه إيه ردة. ثلاث شروط دول موجودين يبقى صحابي. طيب هل عبد الله بن أبي صحابي؟ لا. الجد بن قيس صحابي؟ عتبة بن بشر صحابي؟ لا. ليه؟ هؤلاء منافقون فلم يعدوا في الصحابة. هات أي كتاب صحابة كده ودور في الفهرس كده واكتب على جوجل أو على الموسوعات الحديثية، ها؟ وهتلاقي ان دول مش معدودين من الايه، مش معدودين من الصحابة. المقصود يعني ان الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم، يعني علماء الجرح والتعديل اذا فتشوا في الاسناد يفتشون في كل رجال الاسناد، فاذا وصلوا الى الصحابي رفعوا اقلامهم. خلاص الصحابي ما ينفعش فيه جرح وتعديل لان الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم. فمهما حدث من بعض الصحابة من كبائر هذا لا يقلل من فضلهم عند الله عز وجل وما وعدهم الله عز وجل في الآيات والإيه والأحاديث. فلو افترضنا صحة القصة يا جماعة وإن الوليد كذب والآية يقولون إنها أنزلت في الوليد لما أرسل الله وسلم لبني المصطلق يجمع منهم الإيه الزكاة، تمام؟ فطبعا إيه خرجوا إليه، فهم خرجوا لاستقباله على وعد طبعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم انه هيبعث لهم